حصريا على موقع دي جي كيمو. حواليا ناس بيأذوني ومهما بنعيش بضحك بيجوا عليا كسروني. يا ليل طولت احزاني مفيش ولا ضحكة قدامي. ومهما بنعيش بضحك بلاقيه سودا قدامي. حزين ميت وبش قلبي حزين في الحزن من جنبي. بلاقي الغدر في عيونهم وانا كان بس ايه ذنبي. ساعات افراحي معدودة قدام مني ستارة سودة. وليه الفرحة مرفوضة؟ تعبت انا اسم اللي انا فيه. قتلت الدمعة في عيوني. حواليا ناس بيأذوني ومهما بنعيش بضحك بيجوا عليا خسروني. يا ليل طولت احزاني مفيش ولا ضحكة قدامي. ومهما بنعيش بضحك بلاقيها سودة قدامي. دمعة في عيوني. حواليا ناس بيأذوني. ومهما بنعيش بضحك بيجوا عليا كسروني. يا ليل طولت احزاني مفيش ولا ضحكة قدامي. حصريا على موقع دي جي كيمو.